يقول إنني مصاب بالتلف وأحيانا ينزل مني قطرة أو قطرتين وأصلي بالناس في بعض الأحيان إماما، فهل يستمر في ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان التلف مستمر معك وهو خروج الماء من الليل فلا توضأ إلا إذا دخل الوقت، ثم دخل الوقت توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت فيه الاستحاضة. ولكن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لكل صلاة، لأن حدثها دائم وهو خروج الدم، وهكذا من كان بوله مستمرا معه فإنه يتوضأ لكل صلاة، يعني إذا دخل الوقت فيتوضأ العصر إذا دخل وقتها ويصلي حتى يأخذ الوقت ويقرأ القرآن والمصحف، وهكذا يتوضأ المغرب ويصلي حتى يغيب السهر، وهكذا بعد العشاء يتوضأ حتى يذهب الوقت. المقصود أن لكل وقت وضوءات فهي السلف، والأحرط لك ألا تصلي بالناس إماما، لأن يعني جمع من أهل العلم يرون أنه لا يصلي صاحب الصلاة إماما بالناس، كان صلي ترى الصلاة الصحيحة إن شاء الله خير الصحيح، لكن ترك ذلك أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.